ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور التي كنتم توعدون من غفور رحيم

قالوا لا لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من عمري من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه